والأغرب من ذلك حينما يتكلم يتكلم في برنامج عن قضية بختان الإناث ويبدي رأيه فيها، وكأن الأمة عجزت أن تنجب علماء يتحدثون في قضاياها. ودعونا من الحكم الشرعي في ختان الإناث، فهي مسألة خلافية ومردها إلى الطب يقرر فيها ما يشاء. لكننا نريد أن نتساءل، لماذا يحدث كل ذلك؟ لماذا يحدث كل ذلك؟ ولمصلحة من تصرف الأمة الإسلامية عن قضايا الإسلام الغريزية؟ لصالح من؟ لصالح من تغيب قضايا المجاهدين وتغيب قضايا أعراض الأمة وتراق الدماء بلا حساب وأمثال هؤلاء يطعنون في الدين؟ لصالح من؟ ولماذا يطعن في الإسلام بهذه الصورة؟ دعونا نتكلم أن هذا أمرا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أمرا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا بحاجة على أن نرد على هؤلاء، ولكننا نتكلم اليوم لنرد النفوس إلى موطنها، ولنرد العقول إلى كتاب ربها وسنة نبيها، ولنحذر الأمة من أمثال هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركز معي: ألا إني أوتيت القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب اللي هو القرآن. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، اللي هي الصم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل متكئ شبعان على ركبه. قلهم خلوا بالكم، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، اللي هي الصم زي القرآن، ويشرع بها كالقرآن، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كرسول يقولهم خلوا بالكم، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أليك، واكل شبعان وفاض منه، يقول عليكم بهذا القرآن. هؤلاء الأقزام ليسوا بدع، هؤلاء أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. أشكال أنت شايفها دي؟ هؤلاء المرتزقة، هؤلاء العملاء والخونة، أخبر بهم صلى الله عليه وسلم. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن؟ يجي يتكلم يقول لك أكلم القرآن. هو احنا ما خدناش الإسلام إلا من القرآن؟ طب وكتب السنة وكتب السيرة؟ انت ما تعرفش الناس دي شغالة لصالح مين؟ تعرفش الناس دي شغالة لصالح اليهود؟ أم يعملون لصالح التشيع؟ أم لصالح من يعملون؟ ألا يوشك رجل شبعان على أريكة يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال لهم هيجي كده، وبعدين قال ايه؟ قال: ألا لا يحل لكم لحم الحمار لأهله؟ ما جاش في القرآن، قالوهم خلوا بالك، لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السماع ولا لقطة معاهدة. وفي رواية الترمذي في سننه قال: ألا إن ما حرم رسول الله لك ما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله لك ما حرم الله. هؤلاء أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر أصحابه رضي الله عنه. أخرج البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ركز معي، خلي بالك الموضوع خطير، عشان بعد فترة هتلاقي معظم الناس مضللة. تلفزيون اللي انت سايبه لأولادك في البيت والله يا اخوة هيضللهم وهيخرجهم من دينهم، وانت اللي هتبقى وقود في نار جهنم بسببها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيدنا حذيفة يقول: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، احنا كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فأكرمنا الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعده من خير؟ قال: نعم، وفيه دخلنا. قال: وما دخلوا؟ قال: أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم. قال: وما ذاك الشر؟ قال: دعاة، خلي بالك، قال: دعاة على ابواب جهنم. اللي هم دول اللي انت شايفه مستشار ايه ومفكر ايه وهؤلاء مرتبطه. قال: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. شنو تجاهل؟ تبقى عارف راسك من رجليك. قال: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها، قذفوه فيها. قال: صدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا. ما هو مش هيجيب لك حكم يهودي يتكلم لانك مش هتقبل، لكن لما نجيب واحد مسلم اسمه محمد وابوه اسمه احمد والله ما اعلم ابوه ايه اساسا، انت هتسمع ويعمل لك بلبل. قال: يا اخوة احنا محرومين من الدين والله. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. يقول لك قال الله، وربنا جاب في سورة الكهف، وربنا جاب في سورة، يحسسك انه مسلم، تحس فعلا انه مسلم. هم من بني جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. في لفظ اخر يقول لك ايه؟ لفظ في صحيح مسلم. قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين. والله يا اخوة قلبه اشد على الانسان من الشيطان اللي انت شايفه ده. قلوبهم قلوب الشياطين وجثمانهم في قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان رجال. عنده قلب شيطان لكن جسمه جسم راجل. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتدل كل هذه الفرق، ولو أن تعط على أصل شجرة حتى الكباشر. امثال هؤلاء لو ضرب على ايديهم كما يضرب على ايدي غيرهم ما تجرى احدهم ابدا ابدا على الخوض في دين الله عز وجل، على الخوض في دين الله عز وجل. كان الجعد بن درهم احد المحرفين لصفات الله عز وجل. الجعد ده كان احد المحرفين والمنكرين والمعطلين لصفات الله عز وجل. قال: ما كلم الله موسى تكليما، وما اتخذ الله ابراهيم خليلا، وما استوى الله على العرش. هذا ينكر القران. خالد بن عبد الله القطري كان حاكما، كان خالد هذا ظلوما جهولا، كان من اظلم الحكام، الا انه حينما يتعرض للدين يجب ان تكون هناك وقف. القران والسنه لا، القران والسنه ظلم نفسه يظلم نفسه، لكن يتعرض احد للقران والسنه لا. فعرض خالد بن عبد الله القطري المنبر يوم عيد الاضحى، فخطب خطبته وقال: ايها الناس ضحوا تقبل الله منكم. يقولون اطلعوا ضحوا، ضحوا تقبل الله منكم، فاني مضح بالجعد ابن درهم، فاني مضح بالجعد ابن درهم، فانه قال: ما كلم الله موسى تكليما، وما اتخذ الله ابراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ثم نزل خالد، وهذه من حسنات على رغم ظلمه وجهله، ثم نزل خالد من على المنبر فذبح الجد بن درهم الى جوار المنبر مباشره. هؤلاء يجب عليهم ان يعجبوا في ميادين عامه، لكن حمزة لا بواكلة كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن الإسلام لا بواكلة. الإسلام أصبح كلام مباح يتكلم فيه كل ظلوم جهول، وسد الأمر إلى غير أهله. والحديث عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: أقبل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس. الرسول قاعد مع الناس بيكلمهم، فدخل عليه اعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعه؟ فلم يرد عليه. فقال الصحابه: سمع ما قال فكره ما قال. وقال اخرون: بل لم يسمع. فلما انهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مع الناس قال: اين الاعرابي؟ أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وما إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال: واسمع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر، وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. المستشار ما علاقته بالدين؟ إذا كان حقيقة له دين وهو ليس بمستشرف، ما علاقته بالدين؟ والله يا اخوة احدهم يعمل بالمقاول من العرب ويقصد تحته مفكر اسلامي، ما علاقته بالدين؟ اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. اخرج الحاكم بالمستدرك، وابن ماجة في سننه، والامام احمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي. أنا بسرد لك الأحاديث كلها ليه؟ عشان تعرف أن الوضع اللي انت فيه ده هو اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع طبيعي، هذا وضع طبيعي. قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. حديثا سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب من أمثال هؤلاء ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن من أمثال هؤلاء ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ اسمع الله. قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. النبي اللي قال كده الرجل التافه، هؤلاء يا إخوة من التفاهة بمكان وفي لفظ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. أهم دول سفهاء وحق وليس لهم وزن، فعاوز يعمل نفسه وزن وعاوز يعمل نفسه وضع، لكن للأسف أنه يبني لنفسه بيتا في جهنم على حساب دينه. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه بأعرابي، رجل أعرابي، جابوا سيدنا عمر أعرابيا بال في بئر ذنب، رجل أعرابي راح في بئر ذنب وتبول دنيا طبعا هدت كيف؟ فأخذوه إلى عمر وقالوا لقد تبول في بئر ذنب، فقال له عمر ما حملك على ما صنعت يا رجل؟ الغلط يعمل كده. فقال يا أمير المؤمنين اسمع، وجدت نفسي صعلوقا لا يفتح لي، أنا كذبت حقير وأحمق وما حدش معبرني، وجدت نفسي صعلوقا مثل هؤلاء الصعاليق، وجدت نفسي صعلوقا لا يؤبه لي، فأردت أن أصنع أمرا يتحدث به الناس. بإيه؟ بأن يتبول في بئر ذنب. ذهب الأعرابي بشعلقته وبحماقته وبقيت بئر زمزم بطهارتها وعلوها، وبقيت بئر زمزم بطهارتها ونزوبتها وحلاوتها. وسيذهب هؤلاء الحمقى والتعاليق وسيبقى الإسلام كما هو، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا موعود الله، هذا موعود الله. هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. الموضوع طبعا عظيم أنا عارف وخاص، بس ركز معي الله يكرمك. إن الكتاب اللي هو القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الكتاب. ليه؟ لأن القرآن ده إحنا ما فهمناهوش إلا بالأحاديث. الصلاة دي الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ما قالكش صل الظهر أربعة ولا المغرب أربعة، ولا ما قالكش صل الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة. هذه وضحتها السنة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يوضح مناسك الحج، ولكن قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. لكن ده جال لك القرآن ما جالش 2.5% زكاة المال وما جالش الذهب والفضة فيهم زكاة ولا ما فيهمش وما جالش ذهب المرأة فيه ذهب فيه زكاة ولا ما فيهوش ولم يبين زكاة الزروع والثمار ولم يبين زكاة الحيوانات من الإبل والبقر والمشير وغيره من الذي وضحها؟ السنة النبوية فالإمام الأوزاعي يقول إن حاجة الكتاب إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى الكتاب قال بعض السلف رضي الله عنهم إن السنة قاضية على الكتاب إن السنة قاضية على الكتاب الإمام أحمد رحمه الله قال لكني لا أستطيع لكني لا أجرؤ أن أقول ذلك أنا مبتش أقول السنة قاضية على الكتاب وأنت من ورع الإمام رحمه الله ولكني أقول إن السنة موضحة للكتاب سنة بتوضح الكتاب فلما يجي جاهل زي ده ويطلع يقول لك الأحاديث كلها غير صحيحة أعجب بتعليق الشيخ أبو إسحاق حفظه الله لما وجد في الطرد فيه يقول له يا شيخ الناس اللي بتطعن في البخاري قال له يا ابني هو البخاري ده الأمة من يوم البخاري ما عمل الصحيح بتاعه ده لحد النهارده ما كانش فيها راجل مضبوط وما كانش فيها عالم اكتشف ان البخاري ده غير صحيح هو البخاري ده يا ابني واحد قاعد في الغد بيفحص في الارض لقى كتاب قال لك ايه حاجه اسمها البخاري حقيقه اعجبني والله يا ابني قال له البخاري ده كتاب انا بنستغرب قاتل الله الله اسال الله ان يجعل كيده في نحوره قال له البخاري ده واحد قاعد في الغد بيفحص في الارض لقى حاجه اسمها البخاري ده خده ده بقى له مئات السنين وطلقته الامه بالقبول بعد القران الكريم مباشره جاءت ورقة يقول لك في البخاري ومسلم هؤلاء الإخوة لا دين لهم هؤلاء لا دين لهم قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول إن ثبوت حجية السنة إن ثبوت حجية السنة ودلالتها على الأحكام الشرعية ضرورة لا يخالف فيها إلا من لا حظ له في الإسلام إن حجية السنة النبوية ودلالتها على الأحكام الشرعية ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام مش أنا اللي قلت كده هؤلاء إخوة لا حظ لهم في الإسلام ما تبقى قاعد لا يغرنك اسمه ولا يغرنك شكله ولا يغرنك كلامه هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام شيخ الله حفظه الله نقل كلاما رائعا في كتابه الرائع كيف نتعامل مع السنة النبوية نقل كلام عن ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ابن القيم قال ايه؟ قال بل إن سوء الفهم يعني دول ما تفهموش خلي بالك بل إن سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة وضلالة في دين الله طالما الواحد ما فهمش يبقى هيبتدع وهيضل ويضل بل إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة في دين الله بل هو أصل كل خطأ وقع في الأصول والفروع طالما ما فيش فهم يبقى لا تسأل عن الأخطاء بعد ذلك يا إخوة لا تسأل عن الأخطاء بعد ذلك أضرب لك نموذج من أمثال هؤلاء ظهر جماعة أيام المأمون أيام المأمون عباسي ظهر جماعة من المعتزلة وقالوا إن القرآن مخلوق قالوا إن القرآن مخلوق وجلسوا مع المأمون وأقنعوه بذلك واقتنع المأمون وطبعا زي ما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه إن الله لا يدع في السلطان ما لا يدع في القرآن يعني لما يبقى السلطان عنده دين يأثر في المجتمع أكثر من القرآن المأمون اقتنع بالفكرة جمع العلماء والفقهاء ودعاهم إلى القول بخلق القرآن أبى العلماء هددهم ووعدهم بلاد الروم بعث الى عامله على العراق فارسل له احمد بن حنبل، وهو في الطريق لقيه من هدده بان المأمون يتوعده بالقتل، فرفع الامام يديه وقال اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون. قبل ان يصل اليه كان المأمون قد هلك وجاء الخبر بموته. تولى بعده المعتصم ودعا الناس الى القول بخلق القران الكريم. اجابه جماعه من العلماء ورفض احمد بن حنبل رضي الله عنه ان يقول ان القران مخلوق. القصه كلها قصه تفهم مخلوق ولا مش مخلوق، لكن في ناس بيبقى عندها كيف ان هي تاتي بفتن لتزعزع الايمان بالنفوس. المعتصم اقبل الى بغداد، دعا احمد بن حنبل وجمع الناس وقال له ما تقول يا احمد؟ قال اقول القران كلام الله قديم غير مخلوق. قال ما دليلك؟ قال قال الله عز وجل الرحمن علم القران ولم يكن خلق القران. قال الله ياسين والقران الحكيم ولم يكن والقران المخلوق. قال الله وكلم الله موسى تكليما. القران كلام الله. المهم دعا المعتصم الجلادين، جيء بالجلادين وجيء بالصياغ، وقيل للجلاد بكم تقتله؟ يعني هتقتله بكم ضربه؟ تقتله بكم ضرب؟ قال بعشره. اقبل الجلادون وكان كل جلاد يضربه صوتين اثنين عشان يبقى بقوته بعزمه. كل جلاد يضرب الامام احمد صوتين اثنين. وسجنه المعتصم 28 شهرا. حبسه المعتصم 28 شهرا بعد ان جلده اياما ومكل به اياما، وعلماء السوء يقفون الى جوار المعتصم ويقولون يا امير المؤمنين اقتله ودمه في اعناقنا. قالوا اقتله واحنا ذنب رجالتنا. ثم هلك المعتصم وجاء الواثق، خلي بالك الخليفه الرابع، وقال بخلق القران، وابى احمد ان يقول بخلق القران فتن. فقال له لا تساكنني ارضا، ما تقعدش معي. ثم نفاه خارج العراق، ويقال انه حبسه في بيته فكان الامام رحمه الله يتخفى منه. ثم هلك الواثق وجاء بعده المتوكل، فنفى التهمه عن الامام احمد وقال بان القران كلام الله، وسجن اعداء الامام احمد ونكل به، حتى قال بعض التابعين بعض السلف لقد رايت جلاد الامام احمد، الجلاد اللي كان بيتفرد، لقد رايته ينوح كما ينوح الكلب، ينبح كما ينبح الكلب 40 يوما حتى هلك. فضل ينبح زي الكلب 40 يوم حتى هلك. وخرج الامام احمد من سجنه ورفع الله قدره واعلى شحنه وارسل اليه المتوكل يدعوه للتقرب منه، واعطاه ماله واعطاه ثيابه. فبكى الامام احمد وقال انجو من هؤلاء 60 سنة، بقينا احنا دول 60 سنة وبعدين نقع في الدنيا، انجو من هؤلاء 60 سنة ثم اقع في مثل هذا؟ وابى ان يمد يده على الماء. وجاء رجل من حاشيه الخليفه فوضع ثوبا وصيه او هديه للامام احمد وضعها على كتفه، فما زال الامام يهز كتفيه حتى وقعت على الارض ولم يخرج. كان المتوكل رحمه الله ورضي الله عنه كان لا يقطع امرا الا بامر الامام احمد. انا عم اقول لكم نهايه الكلام اننا بحاجه الى ان نصبر على ديننا، بحاجه الى ان نفقه ما يدبر للامه، بحاجه الى ان نفقه ان كل هذا لصد الامه عن التفكير في قضايا الجهاد وعن كثره المجاهدين، ولصد الامه عن قضايا الاسلام الرئيسيه، ولصد الامه عن التدين والالتزام ولشغل الأمة بالباطل وبالبساء من الضلال. المطلوب مني ان انا احافظ على زوجتي وعلى اولادي ما تبقومش طول النهار قاعدين امام هذه البرامج، لان يعملوا بدل زوجتي واولادي ما يعرفوش حاجه. احنا يا اخوه جهله بالدين، عندنا اميه دينيه، فلما يسمع الكلام ده هيعملوا بدل، وانت اللي هتسال عن ذلك. فوق كل ده ان سماع هذه البرامج مضيعه للوقت، مضيعه للوقت، ونحن سنسال عن هذا الوقت. والإنسان يرتكب إثما حينما يسمع هذا الأمر. قال الله: وإذا مروا باللهو مروا كراما. هذا لهو، وهذا من لهو الحديث يجب على الإنسان أن يتعفف منه، ويجب علينا أن نتحصن بالدين الصحيح وبالسنة النبوية الصحيحة. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن نحن نعيشها اليوم يا اخوان، نحن نعيشها اليوم ونحياها ونراها راي العين، كما اخبر صلى الله عليه وسلم. فتن كقطع الليل المظلم يصير فيها الحليم حيران، الانسان مش شايف حاجه ومش عارف يعمل ايه. فاحنا بحاجه الى ان نعتصم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان ندفع اولادنا الى الدين والى الالتزام. حصل ده نتيجة ان احنا خايفين على اولادنا من الاسلام، وخايفين على اولادنا من التدين، وخايفين على اولادنا من الالتزام. وهذه ضريبة ندفعها اليوم، ضريبة ندفعها اليوم. اسأل الله عز وجل ان يرضنا الى ديننا مرضا جميلا. بالنسبة في امر في المستشفى في سيارة بالقاهرة مجهزة باحدث التجهيزات للكشف على ضغط الدم ومرض السكر والكشف المبكر على سرطان الثدي مجانا. الإشعة دي بنعمل على سرطان الثدي دي تكلفتها بره ب 800 جنيه. طبعا موضوع سرطان الثدي ده بالنسبة للنساء أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا. هذا المرض يا إخوة لما يكتشف مبكرا بيتم استئصاله ويشفى منه المريض، ويعيش بعده سنوات عديدة إذا قدر الله الحياة، لكن المهم أنه يشفى منه بإذن الله عز وجل. بالجراحة والاستئصال يتم الشفاء منه، لكن لو الأمر مر عليه 3-4 شهور بينتشر في جميع البدن ويصبح الشفاء منه أمر صعب أو شبه مستحيل. الكشف هنا بالمجان السيارة أنا شفتها ودخلتها في قمة التجهيزات والطريق وقمة التقنيات والإعدادات والتجهيزات ومجانا. واللي بيكشف على زوجتك او على والدتك او على اختك، اختين بنتين، مفيش راجل بيشوف زوجتك ولا اختك ولا امك ولا والدتك، مفيش حد بيشوف اهلك. بنتين في القاهره هم اللي بيكشفوا وبيعملوا الاشعه وبيعملوا كل حاجه. كل ما هنالك ان بتبقى معانا الظهيره بتاعتها اللي هي رقم القومي ورقم تليفونها على اعتبار ان هم يثبتوها، وبعد كده يردوا عليها يعطوها النتيجه. الامر مجاني، الامر مجاني، ولا يتم الكشف الا من سن ال 45 وصاعدا، يعني 35 و40 ما بيكشفوش عليه. من 45 وطالع، حتى انا اتناقشت معاه قلت له ما تاخد من 35 مثلا، قال والله شايف احنا جايين من القاهره بخطه معينه ومنظار معين. فالامر ده هو امر جيد جدا، واحنا مش هنخسر حاجه، لا هيضرني في عرضي ولا هيضرني في ديني، لان الامر ده منتشر جدا في الدول العربيه وعندنا في مصر. نسبه سرطان الثدي وصلت 5% واكثر، والامر بيمثل خطوره على المجتمع. فانت مش خسران حاجه لا في دينك ولا في عرضك ولا في خسران حاجه، امر يعني كبير جدا ومجهد بعد درجه زي ما قلنا. فالامر ده احنا محتاجين ان احنا نتعامل معاه. اللي محتاج ناخد دكتور او محتاج ناخد ياخد اخته، محتاج ناخد اهله ووالدته، محتاج نفعل جيرانه، محتاج نفعل جيران اصحابه، لان الناس طبعا موجودين لفتره معينه وبعد كده هيطلعوا يروحوا القاهره ثاني. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم ثبت اقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم افرقنا ولا تهنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعني بفضلك ويدي الحق والدين. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر على وجه الارض منهم احدا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما اقول لكم، وقولوا امري الى الله، ان الله رسول بالعباد. واصل الصلاه.